ماذا يفعل المصلي وهو يصلي في البيت وحده وطرق الباب وليس في البيت أحد؟ هل يذهب ليفتح؟ مع العلم أنني قرأت أنه يذهب ليفتح ويخطو خطوات بسيطة، ولكن إذا كان هناك جدار وخطوات كثيرة ماذا يفعل؟ إذا استأذن عليه وهو يصلي يتنحنح أو يقول سبحان الله سبحان الله حتى يعلم من عند الباب أنه في صلاة، سينتظر ولا يقطع الصلاة إلا إذا كان الباب قريب يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له فلا بأس. جزاكم الله. فقد ثبت عن صلى الله فتح الباب لعائشة وهو يصلي. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا.